الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه القراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وما زلنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال سفيان بن وكيع بن جراح حدثنا جميع بن عمر العجلي إملاء، حدثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إذا تفرقت عقيصته فرط شعره، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفره أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، يعني حاجب سابق لكنه مو مقرون، ما ملتصق، يعني شعر الحاجب بالحاجب، بينهما عرق يدره الغضب. عرق هنا بين الحاجبين يدره الغضب، يعني إذا غضب يقوم هذا يعني ينتفخ بالدم هذا العرق. أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، أشنب، مفلج الأسنان، دقيق المثربة، كأن عنقه جيل دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن، متماسك، بادن من البدن يعني تلئ لحم، يعني سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، فخم الكراديس، أنور المتجرد، يعني جسمه أنور، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عارية اليد والبطن أي من الشعر، وما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شسن الكفين والقدمين، سائل أو سائر الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال قل عن يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الفرق، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر من لقيه بالسلام. ومعنى أنه يسوق أصحابه يعني إذا صار أصحاب يكون خلفه، ما يحب يمشي أمام يعني أصحابه وإنما يمشي خلفه صلى الله عليه وسلم، وهو يبدأ بالسلام على من لقيه. قال: قلت: صف لي منطقه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، حزن دائم، دائم الفكرة، فكر ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام بأشتاقه ويختمه بأشتاقه، ويتكلم بجوامع الكلم، فصل لا فضول ولا تقصير، دنس ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدح، يعني يمدح أكل أو يذم، ولا تغضبه الدنيا وما كان لها، فإذا تعدى الحق لم يعرف أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، يضرب براحته اليمنى باطن راحته اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض صرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه يعني إلى هند بن أبي هالة، فسأله علما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منها شيئا. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو علي بن أبي طالب، فقال: كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، وكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله يعني، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، ورد ذلك بالخاص في على العام لا أدخل عنهم شيئا. فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، كان يأذن لهم يجلس معهم يعني، وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم، والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. يقول: ليبلغ الشاهد الغاية، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطان الحاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق. لا يفترق أصحابه إلا عن ذواق، يعني يقدم له شيئا يعني. ويخرجون أدلة يعني على الخير. فسألته عن مخرجه، قال: كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان يخزن لسانه إلا مما يعينه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقومه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم، عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده أحسنهم مواساة. فسألته عن مجلسه كيف كان يصنع فيه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر لله، لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، يوطن عن كل مكان فقط ما بس يعتقد أن يجلس فيه، ما لا يجلس إلا فيه كمجلس، لا يعني يجلس حيث ينتهي المجلس، لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، يعني قاومه يعني ظل معه حتى يقضي حاجته، ما يقول له يلا قفي خلصت شغلك واطلع، لا، صلوات الله وسلامه عليه. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تنسى فلتات، تنسى فلتاته، متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. هذا أخرج الترمذي وأثره مقطعا في كتاب الشمائل، ورواه زكريا بن يحيى الترمذي وغيره عن سفيان بن عيينة، ورواه إسحاق بن راهوي وعلي بن محمد بن أبي الحصيب عن عمرو بن محمد العنقزي، حدثنا جميع بن عمر العجلي عن رجل يقال له يزيد بن عمر التميمي من ولد أبي هالة عن أبيه عن الحسن بن علي، وفيه زوائد من هذا الوجه وهو: فسألته عن سيرته في جلسائه، فقال: كان دائما البش سهل الخلق لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ ولا سخان ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يؤس منه ولا يجيب فيه، فترك نفسه من 3: من المراء والإكثار وما لا يعني. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلم، ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم أنصتوا له، وكان يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إذا كان أصحابه لا يستجلبونهم ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فارفدوه، ولا يقبل الثناء إلا عن مكافئ، ولا يقطع ولا أحد حديثه. ينهى أو قيام. فسألته: كيف كان سكوته؟ قال: على أربع: على الحلم والحذر والتدبر والتفكر، لن يسكت لهذه الأمور. حلم كان يسفه عليه أحد فيحلم ما يرد، والحذر والتدبر والتفكر، فأما تدبره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى. وجمع الحلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالخير ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاده الرأي فيما يصلح أمته، والقيام بهم، والقيام فيما جمع لهم من أمر الدنيا والآخرة. رواه بطوله كله يعقوب الفسوي: حدثنا أبو غسان النهدي وسعيد بن حماد الأنصاري المصري قال: حدثنا جميع بن عمر، وحدثني رجل من مكة عن ابن لأبي هلة ذكره. ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أبي غسان النهدي: قرأت على أبي الهدى عيسى بن يحيى السبكي أخبركم عبد الرحيم بن يوسف الدمشقي، أنبأنا أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ، أنبأنا أبو أسعد الحسين بن حسين الفانيزي، وأبو مسلم عبد الرحمن بن عمر سناني، وأبو سعد محمد بن عبد الملك الأسدي. قالوا: أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم التاجر، أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب العلوي المعروف بابن أخي أبي طاهر، حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي، حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن علي عن أخيه موسى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: سألت خالي هند ابن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافا، وأنا أرجو أن يصف لي منه شيئا أتعلق به، فقال: كان فخما مفخما، فذكر مثل حديث جميع بن عمر بطوله إلا في ألفاظ، فقال: في عريض الصدر فسيح الصدر، وقال: في رحب الجبهة بدل رحب الراحة، وقال: يبدأ بدل يبدر من لقيه بالسلام، يبدر ويبدأ واحد، وقال: طويل السكوت بدل السكت، وقال: لن يكن ذواقا ولا مدحة بدل لا يذم ذواقا ولا يمدحه، وأشياء سوى هذا بالمعنى. قوله: متماسك أي ممتلئ البدن غير مسترخ ولا رهل، والمتجرد المتعري، واللبة النحر، والسائر والسائل هو الطويل السابق، والأخمص ما يلصق من القدم للأرض، والممسوح الأملس الذي ليس فيه شقوق ولا وسخ ولا تكسر، فالماء ينبو عنهما لذلك إذا أصابهما، كان في يدين يعني ينبو عنهما فيه. وقوله: زال قلعا، المعنى أنه كان يرفع رجليه من الأرض رفعا بقوة، لا كمن يمشي اختيالا ويشخط أو يشحط مداسه دلكا بالأرض. ويروى: زال قلعا، ومعناه التثبت والذريع السريع، يسوق أصحابه أي يقدمهم أمامه، والجافي المتكبر، والمهين الوضيع، والذواق الطعام، وأشاح أي سنب ذاك وأعرض عنه، وحب الغمام البرد، والشكل النحو والمذهب، والعتاد ما يعد للأمر مثل السلاح وغيره. وقوله: لا تؤبن فيه الحرم، أي لا تذكروا بقبيح، اللي هو مجلس الرسول، قال: ولا تؤبن فيه الحرم، يعني ما أحد يؤد يخدح في الناس عنده، ولا تثنى فلتاته، أي لا تذاع، أي لن يكن لمجلسه فلتات فتذاع، والنثى في الكلام القبيح. وقد مر في حديث الإسراء أنه قال: رأيت إبراهيم وهو قائم يصلي، فإذا أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، وقال إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن قريشا أتوا كاهنة فقالوا لها أخبرينا بأقربنا شبها بصاحب هذا المقام. قالت إن جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم. ففعلوا. عشان تشوف آثار رجليه تمر الكساء تمسح الرمل يعني عشان لما يمشي على الرمل تشوف الأثر فتنبئون كائنة هذا. قالت لهم إن جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم. ففعلوا. فأبصرت أثر محمد صلى الله عليه وسلم قالت هذا أقربكم شبها به. فمكثوا بعد ذلك 20 سنة ونحوها ثم ضعف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عتبة عقبة بن حارث قال صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج هو وعلي يمشيان فرأى الحسن يلعب مع الغلمان فأخذه فحمله على عاتقه ثم قال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي يتبسم. أخرجه البخاري عن أبي عاصم. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله تعالى عنه قال الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله ما كان أسفل من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.